بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. سنبدأ بحول الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على القصيدة المعروفة بالشمقمقية لابن الونان، وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن الونان رحمه الله تعالى، الحميري، أصله من حمير من قبائل اليمن التواتي ثم الفاسي. كان أصلا من أهل توات، وهي واحة الآن أظن في حدود الجزائر والمغرب، ثم انتقل بعد ذلك إلى فاس. انتقل أهله إلى فاس، فهو مولود في فاس وتربى في فاس، فهو فاسي رحمه الله تعالى. وفاس حاضرة العلم يومئذ في المغرب، وهي معروفة. هذه القصيدة هي قصيدة مشهورة معروفة في اللغة والأدب، نظمها صاحبها على بحر الرجز، وضم لها أنواعا وفنونا من أغراض الأدب، منها النسيب والغزل، وكذلك أيضا ضمنها بعض الحكم، وأيضا خلص بعد ذلك إلى مدح الأمير محمد بن عبد الله السلطان العلوي رحمه الله تعالى، وهو سلطان بلاد المغرب يومئذ. وكان ابن الونان رحمه الله تعالى كان أبوه صديقا للسلطان محمد بن عبد الله العلوي، وتوفي أبوه فأراد هو أيضا أن يلتحق بمجلس السلطان، فغلبته حاشيته عليه فلم يستطع أن يصل إليه، فترصد له مرة حتى خرج في بعض حاجته، ووقف بحيث يسمعه السلطان، وقال بأعلى صوته: يا سيدي سبط النبي أبو الشمقمق أبي. هو أبوه يقال له أبو الشمقمق، كان صديق الملك، وكان الملك قد لقبه أبا الشمقمق. وأبو الشمقمق أصلا هو شاعر عباسي مشهور يقال له مروان بن محمد، من شعراء الدولة العباسية. وابن الونان هذا أبوه لقبه السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى، لقبه بأبي الشمقمق. فلما سمع صوته وعرفه قال: أدخلوه علي. فأدخلوه عليه فأنشده هذه القصيدة. هذه القصيدة لها شروح عدة، أبسطها من البسط وهو طول، وأوضحها وأحسنها هو شرح أبي العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي رحمه الله تعالى، مدينة سلاء المغربية. هذا الكتاب درة نفيسة وغاية في الإحكام والإفادة والإمتاع، ضمنه صاحبه كثيرا من قصص الأدب ومن أخبار العرب، مع قوة تمكنه في علوم اللغة جميعا رحمه الله تعالى. ويسمى زهر الأفنان في شرح حديقة ابن ونان، زهر الأفنان في شرح حديقة ابن الونان. ثم شرح بعد ذلك شروحا أخرى، منها شرح الشيخ عبد الله قنون الحسني، وهو شرح صغير الحجم ولكنه شرح نافع مفيد. وللشناقطة أيضا عليها طرر، لكن أغلبها ما زالت مخطوطة، لم يبلغني أنه طبع منها شيء إلى الآن. نبدأ الآن ما تيسر من التعليق إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: مهلا على رسلك حاد الأينقي، ولا تكلفها بما لم تطق. نبهني بعض الإخوة الذين يستمعون إلى الدروس إلى أنه يحسن بنا في شرح هذه المنظومات نقرأ ما تيسر من الأبيات قبل شرحها لكي يكون ذلك معينا على تصحيحها لمن يريد متابعة الشرح ولديه مثلا مادة يريد تصحيحها. فلذلك سأقرأ 5 أبيات ثم أعلق وهكذا. مهلا على رسلك حادي الأينق ولا تكلفها بما لم تطق، فطالما كلفتها وسقتها سوقفة من حالها لم يشفق، ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلات سملق، ومأتلت تذرع كل فدفد أذرعها وكل قاع قرق، وكل أبطح وأجرع وجزع وصريمة وكل أبرق. قال مهلا، المهل بالسكون ويحرك اسم مصدر أمهله يمهله، والإمهال والمهل والمهل هو السكينة والرفق والتؤدة. وقوله مهلا هو مفعول مطلق لفعل محذوف أي أمهل مهلا، ويقال مهل أيضا وأمهل. قال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. على رسلك، الرسل والرسلة بالكسر فيهما، والترسل الرفق والتؤدة، ويقال ترسل في قراءته أي تمهل. على رسلك حادي الأينق أي يا حادي الأينق، وحذف حرف النداء وهذا كثير، والمقرر عند النحاة أن حرف النداء إذا حذف تعين فيه أن يكون ياء، فإن النداء له حروف معلومة كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، وللمنادى الناء أو كالناء يا وأي وآ كذا أيا ثم هيا، ولكن المنادى المحذوف يتعين له تقدير يا لأنها أم الباب ولها خصائص تختص بها، منها أنها هي التي تقدر عند الحذف، والحذف كثير. وقال حادي الأينقي، وكان حقه أن يقول حادي لأن هذا اسم منقوص، والأصل أن العرب تظهر الفتحة على الاسم المنقوص لأن الفتحة هو أخف الحركات، والمنقوص إنما نقص إعرابه بتقدير الرفع والخفض عليه لثقل الضمة والكسرة على الياء، ولا ثقل مع الفتح لأن الفتح هو أخف الحركات، ولكن قدر النصب هنا ضرورة، وهذا كما قالوا من أحسن الضرورات لأن فيه إلحاق الشيء بنظيره، فكما أن الاسم المنقوص في حال الرفع وفي حال الجر يقدر عليه النصب، فأنت تلحق به أيضا كذلك النصب فتجعله في الأحوال الثلاثة مقدر الإعراب، وهذا من أقيس الضرورات. ومنه قول قيس بن الملوح ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موته تداليا، ولو أن واش لم يقل واشيا. مهلا على رسلك حادي الأينق، الحادي هو الذي يسوق الإبل ويغني لها، والعرب كانت تغني للإبل، فالإبل حيوان يطرب، وغناء الإبل يقال له الحداء. قال الراجز فغنها فهي لك الفداء، إن غناء الإبل الحداء، إن غناء الإبل الحداء. كانوا يغنون لها لتنشط وتطرب فتزيد في نشاطها وسيرها، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حادي يقال له أنجشه، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رفقا بالقوارير يا أنجشه. إذن الحداء هو الغناء للإبل لتنشط وتطرب وتزيد في سيرها. مهلا على رسلك حادي الأينق، الأينق جمع ناقة وهي أنثى الإبل خاصة لا تطلق على الذكور. وقع فيها قلب وإبدال. فالأصل أن وقع بتقديم النون على الواو، لأن الواو بدل من ألف ناقة، فالنون مقدمة عليها. فالأصل أن وق، ثم وقع فيها قلب بتقديم الواو فقيل أو نق، ثم أبدلت الواو ياء فقيل أي نق. لأن الأصل أن وق، فوقع قلب، ثم بعد القلب وقع الإبدال. القلب وقع بتقديم الواو على النون، والأصل أن وق، وبعد القلب وقع الإبدال وهو إبدال الواو ياء فقيل أي نق. ولا تكلفها بما لم تطق. لا تكلفها، كلفه بالشيء حمله كلفة ومشقة، حمله منه كلفة ومشقة. قالت الخنساء رضي الله تعالى عنها: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. وقال علقمة: تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب، أي تحملني كلفة أي مشقة. ولا تكلفها بما لم تطق. الإطاقة الاستطاعة، أطاق الشيء يطيقه استطاعة. قالت الخنساء رضي الله تعالى عنها: هريقي من دموعك واستفيقي وصبرا إن أطقت ولن تطيقي، أي لن تستطيع. فطالما كلفتها وسقتها سوق فتى من حالها لم يشفق. فطالما كلفتها وسقتها سوق فتى من حالها لم يشفق. طالما الطول معروف وهو خلاف العرض، والمعنى أنه طال سوقك لها وتكليفك إياها بما لا تطيق. وهذا الفعل وهو طال مكفوف بما، فلا فاعل له ولا نظير له إلا فعلان فقط، فهي ثلاثة أفعال في كلام العرب تكفها ما، فلا يكون لها فاعل، وهي طال ما وكثر ما. هذه الأفعال تتصل بها ما فتكفها عن العمل. هي ما تارة تكون مهيئة للعمل، وتارة تكون كافة عن العمل، وتارة تكون غير كافة ولا مهيئة. فالمهيئة مثل قولهم مثلا حيثما، فإن حيثما هذه الأداة تجزم الفعل المضارع إذا اتصلت بها ما، لكن حيث وحدها بدون ما لا تجزم. فما هنا هيئت الأداة للعمل، وأحيانا تكفها عن العمل، وهذا كما إذا دخلت على إن وصواحبها، إنما أنما إنما الله إله واحد، إذا دخلت على هذه الأدوات أبطلت عملها، إلا ليت ففيها الوجه. وتارة تكون غير كافة ولا مهيئة، كما إذا دخلت على ليت فيجوز معها إعمالها وإهمالها. ثم الكافة أيضا تكف عن الرفع وتكف عن النصب وتكف عن الجر. فتكف عن الرفع كما مثلنا هنا، فقد كفت عن الفاعل. فهذه الأفعال وهي طالما وقصر ما، طالما وكثر ما وقلما، هذه الأفعال الثلاثة كفتها عن الرفع، عن العمل رفعا. والكافة عن النصب كالتي ذكرنا آنفا التي تتصل بإن وأخواتها، فإنها تكفهن عن نصب المبتدأ. والكافة عن الجر كالتي تتصل برب التي هي حرف جر، فتكفها عن الجر، فتقول ربما، فحينئذ كفت فلا تجر بعد ذلك. قال: فطالما كلفتها وسقتها. السوق معروف وهو ضد القول بالياء. قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان. ويجمع جمع قلة على فتية، وجمع كثرة قالوا فلان فتى أي سخي كريم، هذا أيضا من إطلاقاته. من حالها لم يشفق. الحال هي الصفة التي يكون عليها الشيء، وتذكر وتؤنث، يقال حال حسن وحالة حسنة. وقرئ بهما قوله تعالى وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم وقال لفتيانه قرئ بالوجهين. ففتية جمع قلة وفتيان جمع كثرة وقد قرئ بالوجهين وكل ذلك صحيح متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلق الفتى أيضا على السيد السخي الكريم فيقال فلان فتى أي سخي كريم، هذا أيضا من إطلاقاته. من حالها لم يشفق، الحال هي الصفة التي يكون عليها الشيء، وتذكر وتؤنث يقال حال حسن وحالة حسنة، وتؤنث أيضا لفظا فيقال حالة، يقال حال حسن وحال حسنة، وتؤنث لفظا فيقال حالة على حالة لو أن بالقوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتما. لم يشفق، الإشفاق مراد به الحنو والعطف، وهو إن عدي بعلاء كان معناه الحنو والعطف، وإن عدي بمن كان معناه الخوف. إذا قلت أشفق من كذا أي خاف منه، إذا قلت أشفق عليه معناه حنى وعطف عليه. معناه أنه كثر منك تكليف هذه النوق وسوقها سوقا يجهدها وأنت لم تشفق عليها، ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلات سملق. لم تزل ترمي، الرمي الإلقاء، بها يد النوى، النوى هو البعد، ويطلق أيضا على الجهة التي يريد الإنسان أن يذهب إليها كالنية فيهما، أيضا يقال النية للبعد ويقال النية للجهة التي يريد الإنسان أن يذهب إليها. واليد معروفة، والنوى ليس له يد وإنما هي استعارة، واليد اختلف فيها اللغويون فقيل هي الكف، وقيل من المنكب إلى أطراف الأصابع، وهذا الخلاف كما تعلمون مذكور في كتب الفقهاء في المسائل المتعلقة باليد ونحو ذلك. وهي مؤنثة على الأصل في الأعضاء المزدوجة، الأصل أن أعضاء الإنسان ما كان منها مزدوجا يكون مؤنثا، كالعين مؤنثة، الأذن مؤنثة، الرجل مؤنثة، اليد، هذا هو الأصل. وأن الأعضاء التي غير مزدوجة كالرأس والأنف تكون مذكرة مثلا، هذا هو الأصل، وفي كليهما استثناء ليس هذا محل الاستفاضة فيه. والدليل على تأنيثها قول الله تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها، عاد عليها ضمير المؤنث، هو التأنيث، إما أن يكون بعلامة بإحدى علامتي التأنيث وهي التاء أو الألف أو ألف التأنيث، أو أن يكون تأنيثا معنويا وهذا يعرف بالضمير، بعود الضمير المؤنث على الاسم مثلا، ويعرف بتصغير بالتاء ونحو ذلك مما يبين في كتب النحاة. ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج، الفج الطريق الواسع بين الجبلين، الطريق الواسع بين الجبلين، قال تعالى وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، ويجمع على فجاج، قال تعالى لتسلكوا منها سبلا فجاجا، بكل فج وفلات سملق. الفلات واحدة الفلاء، والفلاء القفر أو المفازة التي لا ماء فيها، المفازة هذا اسم من أساليب العرب في التيامن والتفاؤل، فإنهم يطلقون على الأرض التي هي مهلكة لكونها لا ماء فيها ولا شيء يسمونها مفازة، تيامنا وتفاؤلا أن يفوز الإنسان فيها بالنجاة، كما قالوا في اللديغ سليما. بكل فج وفلات سملق، سمراكون كجعفر القاع المستوي. قال جميل بن معمر: ألا تسألي الربع القواء فينطق، وهل تخبرنك اليوم جرداء السملق. ثم قال: وما أتلت تذرع كل فدفد أذرعها، وكل قاع قرقي، وكل أبطح وأجرع وجزع وصريمة، وكل أبرقي مجاهل تحار فيهن القطا، لا دمنة لا رسم دار قد بقي، ليس بها غير السوافي والحواصب الحراجيج وكل زحلق. وما أتلت الألو والائتلاء التقصير والإبطاء، أنه لم تقصر ولم تبطئ، وهي تذرع أي تقطع أو تقيس بأذرعها، ذرع الأرض قطعها أو قاسها بذراعه. كل فدفد، فدفد كجعفر الفلات والمكان الصلب الغليظ. أذرعها أي تقطع كل فلات أذرعها، الأذرع جمع ذراع، وهي اليد من كل حيوان، لكنها من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع. ذراع الإنسان من مرفقه إلى أطراف أصابعه، هذه ذراع. وهي مؤنثة على الأصل في الأعضاء المزدوجة، الأصل فيها التأنيث، ومما ورد من تأنيثها قول الشاعر أو الراجز: أرمي عليها وهي فرع أجمع، وهي ثلاث أذرع وإصبع. ما وجه الشاهد في هذا البيت؟ أرمي عليها وهي فرع أجمع، وهي ثلاث أذرع وإصبع. هي ثلاث أذرع، نعم، إسقاط التاء في ثلاث يدل على أنها، على أن الأذرع مؤنث، لأن المعدودة، المعدودة العشرة وما دونها إلى الثلاث إذا كان مذكرا ثبتت معه التاء، تقول ثلاثة رجال، وإذا كان مؤنثا سقطت معه التاء. ولهذا قال تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية، انتبه، سبعة بدون تاء وثمانية بتاء. نعم. جيد. إذن المعدود من الثلاثة إلى العشرة تثبت التاء مع مذكره وتسقط مع مؤنثه. ثلاثة بالتاء يقول للعشرة: في عد ما آحاده مذكرة، في الضد جرد، والمميز أجرري جمعا بلفظ قلة في الأشهر كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. وكل قاع قريقي، القاع أرض مطمئنة سهلة، أرض مطمئنة سهلة قد انفرجت عنها الجبال. قال تعالى: فيرها قاعا صفصفا، صفصف المستوي، وتجمع على قيع وقيعة. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. القيعة جمع قاع، وهو الأرض السهلة المطمئنة التي انفرجت عنها الجبال والآكام. ويجمع أيضا على قيعان، وفي الحديث: وأصاب منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قريقي أو قرقي ككتف وجمل، والأول أفصح، وهو المكان المستوي. القرق المكان المستوي، والقرق كذلك أيضا. وكل أبطح وأجرع وجزع وصريمة وكل أبرق. وهنا في هذه الأبيات يصف ما يسمى الآن في الجغرافيا بالتضاريس، يصف الأرض طبيعة جبالها وأوديتها. وكل أبطح، الأبطح والبطحاء والبطيحة مسيل واسع، مسيل في بطون الأودية، ومكان منبطح متسع. وأجرع، الأجرع الرملة الطيبة المنبت. وجزع، الجزع منعطف الوادي، الجزع بالكسر، الجزع بالكسر منعطف الوادي ومنحناه، جمعه أجزاع. قال طرفة لخولة بالأجزاع من إضم طلل وبالسفح من قو مقام ومحتمل أو مقام ومحتمل. قال ابن مالك في المثلث لخرز وقطع نجعل جزعا ومنحنى الوادي دعوانه جزعا أو منتهاه، واذكرن الجزعا فهو صبغ أصفر زريابي. الجزع خرز، وكذلك القطع جزع الشيء قطعه، ومنحنى الوادي دعوانه جزعا أو منتهاه، واذكرن الجزعا فهو صبغ أصفر زريابي، أي لونه على لون الزريابي وهو ماء الذهب. وصريمة، الصريمة القطعة من الرمل تنصرم عن معظمه، قطعة من الرمل منقطعة عن الرمل الآخر. وكل أبرق، الأبرق ما غلظ من الأرض وخالطته حجارة وطين، الأبرق ما غلظ من الأرض وخالطته حجارة وطين. مجاهل تحار فيهن القطا، لا دمنة لا رسم دار قد بقي. مجاهل جمع مجهل، وهو المفازة التي لا يهتدى فيها وليس فيها أعلام، وقد صرفه ضرورة لأن وزن مفاعل ممنوع من الصرف كما هو معلوم، وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية. تحار فيهن القطع، الحيرة ضد الاهتداء، الحيرة ضد الاهتداء. والقطع اسم جنس قطات، نوع من الطير يشبه الحمام، يضرب به المثل في الاهتداء. وفي المثل لو ترك القطاع ليلا لنام. قالوا كأن اسمه مشتق من صوته، لأنه يقول قطع قطع، فكأن الاسم مشتق من الصوت نفسه. نعم، توقف الله. مجاهل تحار فيهن القطاء، لا دمنة لا رسم دار قد بقي. لم تبق منها دمنة، والدمنة البعرة ومسود من آثار الديار. لا رسم دار، الرسم ما لصق بالأرض من آثار الديار، الرسم ما لصق بالأرض من آثار الديار، لم يبق منها رسم ولا دمنة. ليس بها غير السوافي والحواصب الحراجيج وكل زحلق. ليس بها غير السوافي، أي هذه البلاد التي تمر بها والتي تذرعها هذه النوق بأذرعها. ليس بها غير السوافي، جمع سافياء، جمع سافياء بالمد، وهي الريح التي تحمل التراب وتذره. والحواصب، جمع حاصب، وهي الريح التي ترمي بالحصباء. الحراجيج، جمع حرجوج كعصفور، الريح الشديدة البرد. وكل زحلق، الزحلق كزبرج الريح الشديدة. زبرج هذه الكلمة من الكلمات التي يزن بها التصريفيون، والزبرج في الأصل الزينة، وهي هو من أسماء الذهب أيضا كذلك، يزنون بها ما كان على وزن فعل. كما يقولون جعفر مثلا ذلك من الكلمات التي اشتهرت عندهم في الضبط، سحاب وغراب، هناك كلمات اشتهرت عندهم في الضبط. والمرخ والعثار والعضاه، الآن شرع في وصف الأشجار التي توجد في هذه الأرض، فذكر كثيرا من الأشجار. فمن هذه الأشجار قال: والمرخ والعفار والعضاه والبشام والأذل ونبت الخربقي والرمث والخلة والسعدان والثغر وشري وسنن وسمسقي وعشر ونشم وإسحل مع ثمام وبهار مونقي والسمع واليعقوب والقشة والسيد السبنتا والقطا وجورقي. في الأبيات الثلاثة الأول من هذا وهي والمرخ والعفار، ذكر جملة من الأشجار والنباتات التي توجد في هذه الأرض، منها المرخ والعفار. والمرخ ضرب من الشجر سريع الاحتراق، والعفار مثله كذلك. وفي المثل: في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار، أي استكثرا من النار، النار فيهما أكثر من غيرهما وسريع الاحتراق، قد تحكه، تأتي ريح فتحك بعضه ببعض فتشتعل فيه النار. في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار. والعضاه، العضاه كل ما له شوك من الشجر، وأنواعه كثيرة كالطلح والعوسج والسلم والسيال والعرفط والسمر، هذه كلها أنواع من الشجر، كل ما له شوك، وقال له العضاه. قال حميد بن ثور الهلالي رضي الله تعالى عنه: أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العضاه تروق، على كل أفنان العضاه، العضاه كل ما له شوك من الشجر. والبشام، البشام نبت طيب الرائحة. قال جرير بن عطية بن الخطف: أتذكر يوم تسقل عارضيها بفرع بشامة سقي البشام، بفرع بشامة سقي البشام، نبت طيب الرائحة يستاك به. والأذل، الأذل شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منها. قال تعالى: ذواتي أكل خمط وأذل. فالأذل نوع من الشجر يشبه الطرفاء. ونبت الخربقي، خربق كجعفر أيضا نبات معروف. والرمث، الرمث من مراعي الإبل معدود من الحمض، الحمض هو ما فيه ملوحة من مراعي الإبل. والخلة، الخلة كل ما فيه حلاوة من النبات ويقابلها الحمض وهو ما فيه ملوحة، الخلة كل ما فيه حلاوة من النبات ويقابلها الحمض وهو كل ما فيه ملوحة. والسعدان، السعدان نبت له شوك معروف، وهو من أنجع المراعي، وفي المثل: مرعا ولا كالسعدان، يضرب لمن يفضل على أقرانه فيقال مرعا ولا كالسعدان. قال النابغة: الواهب المئة المعكاء زينها سعدان توضح في أوبارها اللبدي. وفي الحديث في وصف جهنم والعياذ بالله أن فيها كلاليب مثل شوك السعدان. قال: والثغر، الثغر أيضا نبت جيد المرعى. وشري وسنن وسمسق، شري الحنظل، من كلامهم: فلان له طعمان شري وأري، شري أي حنظل وأري أي عسل، شري وأري، شري الحنظل والأري العسل، أي أنه يتكلم تارة كلاما حلوا ويتكلم تارة كلاما غير ذلك، له شري وأري. هذا قريب من ذي الوجهين، يعني شخص تارة يتكلم لك كلاما حلوا تظن به خيرا، ثم يتكلم لك كلاما غير ذلك أيضا. وسنة، السنة بالفتح والقصر نبت يتعالج به، وسمسق، سمسقون كجعفر وزبرج وقنفذ الياسمين، أي سمسق سيمسق سمسق بفتحتين وكسرتين وضمتين الياسمين. وعشر، العشر شجر معروف تسرع فيه النار أيضا كذلك. ونشم، النشم من أسماء الأشجار أيضا كذلك تتخذ منه القسي. وإسحل بالكسر، ومنهم أيضا من يفتحه، شجر له أغصان ناعمة يستاك بها، قال امرؤ القيس: وتعطو برخص غير شذن كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسحل. مع ثمام، الثمام كغراب نبت معروف له خوص، وبهار، البهار نبت طيب رائحة فيه صفرة ويقال له العرار أيضا، قال الشاعر: تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراد. مونق أي معجب، آنقه أعجبه. والسمع واليعقوب والقشة والسيد السبنتا والقطا وجورقي والليل والنهار والرئال والهيثم مع عكرمة وخرنقي. هذان البيتان يتعلقان بوصف الوحوش التي توجد في هذه الأرض. هذه الأرض وصف جبالها وأوديتها، ثم وصف أشجارها، والآن سيذكر الوحوش والسباع التي توجد فيها. منها السمع بكسر السين، وهو ولد الذئب من الضبع، قاله السمع ولد الذئب من الضبع. واليعقوب، اليعقوب ذكر الحجل، وهو الطائر المعروف يضرب به المثل في السرعة: إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب ولا حثيثا وهذا الشيب يطلبه لو كان يدركه ركض اليعاقيب. يعاقيب جمع يعقوب وهو ذكر الحجل. وأما يعقوب بن إسحاق فهو اسم أعجمي، اسم أعجمي. اليعقوب اسم عربي يطلق على ذكر الحجل، وهو طائر، الحجل نوع من الطائر. وأما يعقوب بن إسماعيل فاسم أعجمي ممنوع من الصرف كما هو معروف. والقشة، القشة القردة أو أنثاها خاصة. والسيد، السيد الذئب، قال الشنفرة: ولدونكم أهلون سيد عمل لسن. السبنتاء صفة للسيد، والسبنتاء والسبندا بالتاء والدال الجريء المقدام، وصف للذيب بالجراءة والإقدام. والقطاء اسم جنس قطاة للطير الذي ذكر آنفا. وجورق، جورق كجعفر ذكر النعام ويقال له الظليم. تزعم العرب أنه خرج يطلب قرنين هو لا قرن له، فقطعت أذناه ولم يعطشان، فرجع ظليما مظلوما ليس لديه أذن ولا قرن فسموه ظليما. والليل والنهار، الليل فرخ الكروان، فرخ الكروان، وفي المثل أجبن من ليد. وألغز به الحريري في المقام، في المقامة الطيبية، فقال في الصائم، قال: فإن عمد لأن أكل ليلا، عليكم السلام. قال فليشمر للقضاء ليلا، هذه فتاوى. الصائم إذا عمد لأن أكل ليلا قال فليشمر للقضاء ليلا فليقضي، لأن الليل هنا هو فرخ الكروان وليس المراد أنه يأكل في الليل. فإن عمد لأن أكل ليلا قال فليشمر للقضاء ليلا. والنهار، النهار فرخ الحبارة، النهار فرخ الحبارة، وفي المثل أحمق من نهار. والرئال، الرئال ككتاب جمع رأل وهو فرخ النهار. قال حسان رضي الله تعالى عنه فأشهد أن إلك من قريش كإل السقب من رأل النعام. السقب ولد الناقة، الحوار. والهيثم، الهيثم قيل هو فرخ الحبارة وقيل فرخ العقاب وقيل فرخ النسر مع عكرمة. عكرمة هي أنثى الحمام، أنثى الحمام وقالوا لها عكرمة، وسمت العرب بهذا الاسم، لمن سمي به عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، رضي الله عن عكرمة. وخرنق كزبرج، الفتي من الأرانب، يضرب به المثل في اللين، اللين من خرنق. إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي واعمد لأخرى ذات دل مونقي لينة المس كمثل الخرنق. قال ولم تزل تقطع جلباب الدجى بجلم اليد وسيف العنق. لم تزل تقطع جلباب الدجى، معناه تقطع الدجى الذي هو كالجلباب من إضافة مشبه للمشبه به، المشبه به للمشبه. لم تزل تقطع الدجى الذي هو كالجلباب. الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء، جمعه جلابيب. قال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. وقالت امرأة من هذيل تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيب. والدجى جمع دجية كظلمة وزنا ومعنى، الدجى جمع دجية كظلمة وزنا ومعنى. والجلم محركا المقراض وهو المقص، المقراض المقص. والغالب أن يثنى فيقال جلمان لأنهما حلقتان لا تقطع إحداهما دون الأخرى، كما قال عنترة بن شداد حرق الجناح كأن لحي رأسه جلمان بالأخبار هش مولع. وألغز به صالح بن شريف الرندي فقال ومصطحبين مصطحبا لعشق. مصطحبين هما يعني طرفا المقص، مصطحبا لعشق وإن وصفا بضم واعتناق. لعمر أبيك ما اجتمعا لمعنى سوى معنى القطيعة والفراق، ما اجتمعا لمعنى سوى معنى القطيعة والفراق. قال ولم تزل تقطع جلباب الدجى بجلم اليد، أي باليد التي هي كالجلم كالمقراض كالمقص. وسيف العنق، أي بالعنق التي هي كالسيف. العنق الجيد والرقبة مؤنثة عند الحجازيين، مذكرة عند غيرهم. والجاري على الأصل هو مذهب غير الحجازيين لأن العنق من الأعضاء التي هي غير مزدوجة. الأصل أن أعضاء الإنسان ما كان منها مزدوجا يكون مؤنثا، كاليد مثلا والذراع والعين والأذن والرجل والساق، هذه كلها مؤنثة لأن الأصل في الأعضاء المزدوجة أن تؤنث. وسيف العنق، سيف معروف جمعه سيوف وأسياف. ونختصر الآن على هذا، لما بعد الصلاة.